الشيخ المراقي في الواقع، وجدوا قد شرح لنا سفيرة بيت كثيرة 700 بيت والمراقي 1001 بيت يعني وجدوه قد ذكرها في ضمنها. ما شاء الله. الأبيات التي لم تشرح هنا، الأبواب التي لم تشرح هنا، التي عمد هذا الشيخ هو أيضا من طلاب الأمين رحمه الله تعالى، توفي قبل سنتين. محمد سيد الحبيب كان في مكة، كان دكتور جامعة المقرى. وهم جماعة الشيخ بشكل عمد للأبواب التي لم يجدها من شرح الشيخ. ووضع عليها شرح المؤلف تقاهم شرح. هذه بركة التلميذ على الشيخ يا شيخ. نعم. الشاهد أن هذا الكتاب له طبعة أخرى، هي طبعة الطالب الذي أخذه عن محمد بن الشيكات. هذه ربما غير مشروع فيها ما فات من الشرح. ما هذه فهي متن فيها كافية. أنا عندي نفس طبعة العمران. جيد. وعندي هذه قرات فيها اكمال واكمال كذلك اظن انا دائما اوصيكم بالرجوع الى الاصل نشر البنود اللي هو نشرها طبعه السقيمه الان المشكل ها غير طبعه الامارات ما وجدتها غير موجوده طبعا في طبعه دار ابن عباس قديمه عام 86 طبعت المراقي شرح نشر البنود للمؤلف نفسه انا عندي نشر البنود نشر البنود ها نشر البنود نشر البنود العلوي الشنقيطي نفسه صاحب النظم صاحب ادرى النظم كلهم ما عول ربما هو الشرح اللي عندك تشرح لي عندك سؤال. لا هذا مراقب السعود على مراقب السعود الى مراقب السعود هذا زيدان امين محمد زيدان الجكلي هو هذا المراقب هذا من افضل الشروح المختصر افضل الشروح المختصره هذا الشرح والولاد ها الولاد لا الولاد احسن من هذا احسن دقيق في الاداره ولن يضع شيء الا لفائده وقصد انه يختصر الاصل انما الولاتي ياخذ نص الاصل هو الناظم عاش في اي قرن يا شيخ؟ الناظم توفي 1300 و1200 13 وعاش تقريبا يزيد على 80 سنه بقليل وفاته بالضبط 1203 قرأ المتن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هذه المنظومة كغيرها من الكتب الكثيرة في علم الأصول يحاول صاحبها كما سيأتي أن يأتينا بخلاصة كلام أهل الأصول في الأبواب التي درجوا على التبويب لها وهي 5 أبواب كما سيأتي مقدمة فجعل كتابه في المقدمة و5 أبواب بعد المقدمة الباب الأول في القرآن الباب الثاني في السنة الباب الثالث في القياس الباب الرابع في التراجح الباب الخامس في الاجتهاد هذه هي الأبواب التي عمد إليها المؤلف تبعا لصاحب جمع الجوامع لغيره أيضا فوضع خلاصتها في هذه المنظومة وأهل العلم يقولون أن كل ناظم وناثر يندب له أن يبدأ بأربعة أشياء بالبسملة وبالحمد اتباعا للكتاب العزيز وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في بعض الأحاديث أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب لا تزال الملائكة تستغفر له ما دام اسمه صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب والرابع أن يعرف بنفسه لأن تعريفه بنفسه إما أن نعرف أنه من علماء السنة ومن العلماء العاملين ومن العلماء الناصحين بهذه الأمة فيحملنا ذلك على الإقبال على الكتاب وقراءته. وإما أن نعرف أنه من علماء البدعة وعلماء المعتزلة وغيرهم فيحملنا ذلك أيضا على عدم العناية بالكتاب. ومن العلماء من لم يبدأ بشيء من هذا، فإن مالك في الموطأ لم يبدأ بشيء إلا باب وقود الصحيح البخاري باب الوحي، أما مسلم فقد أتى بمقدمة طويلة. الشاهد أن هذه الأربع درجة أغلب المتأخرين على أن البداءة بها مستحسنة لكل ناظم ولكل ناثر، فلذلك نجد الشيخ هنا بدأ بالتعريف بنفسه وقال يقول عبد الله. عبد الله هذه الكلمة تطلق إطلاقان، الإطلاق الأول بمعنى الصفة أنه متصف بالعبودية لله، وهذه أسرى المقام سبحان الذي أسرى بعبده بعبده سر الكتابة على عبده، أنه لما قام عبد الله يدوه. المقام الثاني أو الإطلاق الثاني أن تطلق بمعنى الاسم الخاص، واستعملها الشيخ في كل الإطلاقين في هذا البيت، قال يقول عبد الله أراد به الصفة، وهو بالإسكان، وها هو بعد الواو والهاء ولامها وها هي يسكن راضيا باردا حلا. ابن بونش أيضا يقول تسكن ها هو وهي بعد باء والواو واللام وهم قد وها، العرب تسكن هو بعد الواو بعد أخواتها. وهو ارتسم، وهو الضمير هنا ضمير استخدام يسميه علماء البديع بضمير استخدام، يعني أن هذا الاسم ثبت ارتسم بمعنى ثبت سمى له، يعني اسمه عبد الله وهو متصف بالعبودية لله واسمه عبد الله. ذكر في بعض أنظامه أن أبوه المباشر إبراهيم وأن جده يسمى بالإمام، قال في نوم له آخر يقول عبد الله للتئام من بعد إبراهيم للإمام العلوي نسبا والوطن في شجج من كل نخوه تمام. ونول عنده بديع فيه جعله كالتلخيص لما ذكره ابن حجر في مقدمته في فتح الباري، وذكر فيه أن من قرأ هذا النول وحفظه يبلغ إلى درجة الاختصاص صحيح البخاري. ونول ليس بالطويل، قرأ فيه حوالي 170 وارتسم اسم له بمعنى اسمه عبد الله بن ابراهيم بن الامام، ثم ذكر ان نسبته الى قبيله في ذلك القطر تسمى بالعلويين، ولهذا نسب نفسه اليها بقوله العلوي فتح العين واللام المنسوب الى بني علي، وهم قبيله مشهوره في بلاد شنقيط تسكن المدينه المعروفه بشنقيط التي اصبح البلد كله يطلق عليه اسمها، وهي معروفة بالعلم الصلاح، وهو ينتسب إليها وهي منسوبة إلى الأشراف. ذكر المؤلف في شرحه أنه ينتسب إلى علي بن أبي طالب أو إلى آخر من ذريته، فهم الصحيح في أقوال أن السابين الشناقط أنهم من السلالة سلالة الشرف العلوي المتبع، والانتماء والانتساب انتمع إلى كذا معنى انتسب انتسب إليه. نعم. الحمد لله الذي أفاض، جملة قوله الحمد لله إلى آخر المنظومة في محل المفعول لقوله يقول عبد الله إلى آخر النظم. والحمد هو الثناء بالجميل على مستحقه وهو الله تعالى، اختار هذه الجملة لأنها هي التي افتتح الله بها كتابه، وافتتح بها خمس سور من كتابه الذي أفاض بمعنى أكثر وأعظم من الشداء، النبع الشداء بالقصر النبع الذي دهورا جمع دهر وهو الزمن، دهورا غاضى بمعنى عدم، قصد بهذا الشداء هذا النبع قصد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله أنعم على البشرية بعد انقطاع الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا تزال رسالته خالدة ما بقي الملوان نعم إلى آخر الدهر، الجسد الذي دهورا غضب. هو يذكر أن نعم الله علينا كثيرة، أنه مستحق بالحمد لذاته، مستحق بالحمد بنعمه، وأن من أخص نعمه نعمته علينا بالإيمان بهذا النبي الكريم وبهذه البعثة العظيمة التي هدى الله تعالى بها الأحمر والأسود وأشرق بها نور الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها، من الجد الذي ظهر غاضا، معنى العدم غاضا هنا بمعنى العدم، وهو كنا بهذا عن الهداية بهذا الإسلام الذي خص الله تعالى به هذه الأمة، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم الذي ظهر غاضا. نعم وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. الشيخ هنا يريد أن يأتي بشيء يسميه علماء البديع براعة الاستهلال، وسيتكلم عن الأصول وذكر الفروع والأصول، يعني أن من نعم الله تعالى علينا جعل هذه الشريعة منها ما هو أصول يرجع إليه عند مضايا عند نزول المدرمات عند نزول النوازل، ومنها ما هو فروع يتلقى ويعمل به كالصلاة وكالصيام وكغيرها. وجعل الفروع والأصول، الفروع جمع فرع وهو ما يبنى على غيره، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، لمن يريد يروم أو يروم بمعنى يطلب نيلها الليل التحصيل، نال كذا يناله نيلا إذا حصل محصولا من المصادر التي أتت على مفعول. قد جمعها النظم في قوله مجلودكم محلوبكم معقول مصادر من يزينها مفعول، كذلك المغسول والمعسول أصليت المصادر ليس كثيرا فيها أن تأتي على مفعول، وإنما لها قياسات أخرى كما هو معلوم في الصرف، لكن بعض المصادر قد تأتي على مفعول وهي قليلة، ولذلك جمعها الشيخ بهذه الأبيات. إذن هو هنا يريد أن يقول أن الله تعالى من نعمته علينا لم يجعل الشريعة كلها قطعيات، ولم يجعل الشريعة ليست في متناول البشر، لأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فلو شاء لكلفنا بأشياء لا نستطيعها ولا نعلمها، لكن من رحمته أنه لم يكلفنا إلا بما نعلم. جعل الفروع والأصول لمن يريد يروم نيلها محصولا أي حاصلة، إن لم تكن في صدور الرجال فهي في بطون في مكتبة الشيخ. وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى وراء، بين قوله شاد والساد الجناس، جناس المحرم يسميه البديع الجناس المحرم، وشاد البناء إذا بناه بالشيد، والشيد الآجر الذي تطلع به الأبنية. هو يقول أن الله تعالى قوى هذا الدين بأن جعله على قلب أزكى نبي وأفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وشاد الدين بمن ساد السودة والسيادة هي الكرم والشرف التقدم على الأقران، والسيد هو من يبذل معروفه كل قومه ويحرم عن ذا، وقيل من يرجع إليه عند الشدائد، لمن ساد الورى أي فاقهم صلى الله عليه وسلم في أخلاق وفي علم وفي عبادة وفي نسب وفي كل شيء من أمره. لمن ساد الورى فهو المجلي، المجلي السابق في حلبة السباق، والحلبة بالإسكان خيل تجتمع من أجل السباق، كما قال الناظم حربة كسجدة خيل ترد من البعيد للسباق تستعد، فيريد أن السابق في حربة الخيل عند العرب يسمى المجلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السابق لسائر الخلق لما من الله تعالى عليه به من النبوة والرسالة. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس أنا سيد الناس يوم القيامة. ما الساد الوراء؟ فهو المجلي أي السابق المتقدم على غيره. مراد المجلي هنا له المتقدم على غيره. والوراء إلى وراء، الوراء بالقصر الخلق، ووراء ضد خلف مقصور ممدود، وبينهما جناس استعمل بين جناس بين الوراء ووراء، يعني كل الخلق خلفه صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم منهم أحد عليه لشرفه وعلو منزلته عند الله تعالى. ولهذا قال علماء التفسير قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله على العالم رفع بعضهم درجات. نعم محمد المنور. نعم المجلي تطلق على السابق من الخليفة الأول الثاني المصلي. نعم ولها أبيات تجمع فيها، تجد هذه مثيون ذكرها أيضا الشيخ في شرحه الثاني المجلي والمصلي وبعده المسلي. نعم محمد منور القلوب وكاشف الكرب. محمد لك فيها ثلاثة وجوه من الضبط، الجر وهو أقربها بدل ممن، شاد الدين بمن ساد الورى محمد، ولك النصب محمدا النصب أخص أو أمدح محمدا، ولك الرفع تقدير هو محمد أعلى كما قال ابن مالك. ذلك إنما هو في النعت في كلامه على النعت أو يمكن أن يقطع إلى الربا وإلى النصر. المهم أن كلمة محمد هنا يصح في أدلاجة وجه من العرب، والمحمد عند العرب من اجتمعت فيه خصال الحمد، ومن ذلك قول الأعشاء إليك يا بيت اللعنة كان وجيهها إلى الماجد القرم الجواد المحمدي، وسمي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه اجتمع فيه من خصال الحمد ما لم يجتمع في غيره. وقيل أن جده لما سماه بذلك قالوا له لما سميته ولم يكن في آبائك من اسمه محمد، قال رجوت أن يحمد الأرض والسماء فحقق الله له رجاه. قد ذكر ابن القيم الخلاف في أول سيرته من زاد المعاد خلاف محمد وأحمد أيهما أشد بلاغة من الثاني، وكلاهما بالقرآن. نعم وفي الحديث الذي ختم به مالك الموطأ وأخرجه الشيخان لي خمسة أسماء على محمد وأنا أحمد وأنا الماهي. نعم لا آخر حد. نعم محمد منور القلوب بنور الإيمان الذي جاء به، وكاشف الكرب لدي الكروب يوم القيامة عندما يفزع الناس للأنبياء ليتأخرون عن الشفاعة ويتقدمه ويقول أنا لها. وهذا مما قصده الشيخ بها، وقد يكون أيضا قصد به الاستغاثة به في الدنيا، وهذه أرجح قول أهل العلم أنها من الاستغاثة لا تصح إلا بالله تعالى. نعم صلى عليه وسلم ذلك بنشر البنود بين هو قصد به أنه يستغاث به تفريج الكل، ذكر يوم القيامة وذكر الدنيا. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. صلى عليه ربنا، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجلنا عليه الصلاة كما قال الشاطبي وبعد صلاة الله إن سلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يذكره شخص إلا وصلى عليه. أولا لثواب الوالد في ذلك، وثانيا لعظيم حقه عليها، ولهذا عد البقاء من الأمور الواجبة في العمر أن يصلي المكلف على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وقيل تجب كل ما ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام أبخل الناس أن ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والصلاة قاعدة قال الجوهري وهي صحاحة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين طلب الرحمة المرضى. وسلم بمعنى أمن السلام الأمان، فهو مؤمن من سائر العباد إلى أن يبعثه الله تعالى، كما أن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكله السادة، وآله لأننا مأمورون بالصلاة والسلام عليهم تبعا له صلى الله عليه وسلم، وآله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. نعم. وآله ومن لشرعه انتبع، أي يصلي كذلك ويسلم لكل من اتبعه فيدخل في ذلك دخولا أوليا، الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون المزكى. والانتماء هو الانتساب، والانتماء إلى الشرع يكون بالتأليف فيه وبتعليمه وبتعلمه وبدعوة الناس إليه، هذه كلها صاحبها يصير عنده جنسية الشريعة، انتماء إلى الشرع يكون بهذه الأمور. نعم، فلا بد لنا أن تكون عندنا جنسية الشريعة، جنسية الشريعة أن الواحد يكون له نوع اختصاص بهذا الدين، بحيث يصبر نفسه على تعلمه وعلى تعليمه وعلى نشره، حتى يكون له قدم صدق في هذه الشريعة المباركة. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، هذا قريبة من أما بعد، فهي من فصل الخطاب القريب من كلمة أما بعد. قال الله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، هي تستعمل بمعنى أما بعد، أي بعد ما تقدم. وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، يعني أنه رأى أن بل في المذهب للعهد والمعهود هو المذهب المالكي لما سيذكره قريبا. قد رأيت المذهب رجحانه على غيره من المذاهب لقوة أدلته، خصوصا في المعاملات له الكثير من العلماء ذهبا. قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية من ترجيحات مذهب المالكية في باب المعاملات. نعم، رجحانه له الكثير ذهبا. وما سواه في تلك الأقطار التي يعيش المؤلف فيها، وهي من القيروان والتنازل من تونس أو من ليبيا وأنت نازل على تلك البلاد، مثل عنقاء مغربي أو عنقاء مغربي، بعضهم يضبطها هكذا، العنقاء طائر يذكر ويرى، كما قال بعضهم البوم والغول والعنقاء ذلك أسماء وأشياء لم تخلق ولم تكن. العرب إذا أرادت أن تكن يعني شيء قالت هذا عنقاء مغرب، يعني عنقاء متوجهة إلى جهة الغرب، وجهة الغرب إذا ذهب إليها شيء لا تسأل عنه لبعدها. لبعدها اختراعات العرب، يعني الغول والبوم. نعم، اخترعتها العرب هكذا، هكذا يقول. فقيل أنها كانت طائر يغتال الصبيان، أنه دعا عليه نبي أهل الرس فألكه الله تعالى، الله تعالى على كل حال هي مذكورة في أشعار العرب وفي أمثالها. يقولون حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس، مذكور في التاريخ لكن يعرف نبي اسمه حنظلة بن صفوان. على كل حال أنهم أهل الرس عرب، ولا لا لا لا لا الأنبياء كانوا يسوسون من قبل هذه الأمه. هل هو قبل موسى أو بعد موسى؟ قبل. نعم، على رواية مغربي يستقيم البيت؟ لا، إنما هي عنقاء مغربي، مغربي بمعنى مبعد إلى جهة المغرب. المغرب نحن أهل المغرب، عندنا ظلمة، عندنا ظلام. عندكم؟ ولام. آه. ولهذا يقول الشاعر فينا شرق لتجرؤ عن فؤادك ظلمة فالشمس يذهب ضوها في المغرب. هذا أضرب به رأس هذا التونسي. نعم، بارك الله فيكم. ما سواه مثل عنقاء مغربي، يعني معدوم. إذا أردت أن تعبر عن الشيء أنه لا يوجد تقول هذا عنقاء مهم. اسمه عنقاء مهم. معنى لا يوجد. أو هذا بوم بمعنى لا يوجد. خراف تحكم. نعم. عنقاء مغرب في كل قطر. القطر بضم القاف الناحية. من نواحي المغرب. معنى أن المغرب نواحيه كلها لا يوجد بها من المذاهب الأربعة إلا المذهب مالك. مالك. نعم. قد يوجد الحنفية قليلا. في حنفية قليلا في الجزائر. لهم بقايا الدولة التركية. كان عندنا حتى حاجة. في تونس سمعت أنه بقى أجدادي كان عندهم. لكنه قليل. السائد هو المالك. المالكي طبعا. حتى في الأندلس كان المذهب المالكي. الأندلس كان المذهب الظاهري. لأنه هو ابن العربي قول أنه رجع من هرب من المشرق من أجل خوفا من الباطنية فوجد ظاهري يعني. فخرج أبو الوليد الباجي. لا ثم أتى المالكية استقر الحال على المالكية. نعم. سواهم ذرا عنقاء مغربي. يريد أن العلماء نصوا رحمه الله تعالى على أن المؤلف ينبغي أن يضع للناس ما يريده، فلا يؤلف في شيء إلا إذا علم أنه سيفيد من السلام. هذا الشيء وضع لهم هذا التعريف، فإذا كان ليس مفيدا بالنسبة لهم فلا ينبغي أن يستعذب. هكذا نص العلماء على ذلك. نعم. عليكم السلام. عبد العزيز. زاد الله وقت. فهو أراد لما كان مذهب المالكية غالب على تلك النواحي وتلك الأخطار أراد أن يضع لهم كتاب في أصول الفقه يجمع لهم به قواعد الأصول، وذكر في الشرح أنه رأى الفقهاء أيضا لا عناية لهم في أصول الفقه، وإنما همهم إنما هو في الفروع، فمن هناك أراد أن يحرر مسائل الأصول ويجعلها قريبة من الفقه ليستفيد منها متى ما أراد ذلك. ولذلك سنجده في هذا النوع كثيرا ما يعتني بالفروع الفقه، لذلك القاعدة يقول لك ينبني عليه كذا ينبني عليه كذا، لا يذكر القاعدة مجردة وإنما يربطها بما لها من أمثلة فقهية. نعم. ما سواه من ذراع عنقاء مغربي. نعم. في كل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من فصوله من أصوله ما فيه بغية لذي أصوله. أردت أن أجمع من أصوله، الضمير يرجع إلى مذهب المالك. هو في الحقيقة سيأتي في آخر النوم أنه عدد المصادر، سيقول في آخره أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الإنجادي مما أفادنه درس البررة مما انطوت عليه كتب المهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والترويح. الترويح لصدر الشريعة الحنفي، والجمع جمع الجوامع لابن السبكي الأول حنفي والثاني شافعي، والتنقيح القرافي المالكي. فهو جمعه من عدة مصادر. نعم. أردت أن أجمع من أصوله أي أصول المذهب ما فيه بغية، البغية الكفاية يعني ما يكتفي به البقي عن غيره، لذي فصول الفصول أراد به الفروع. نعم. منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، يقول منتبذا حال معنى أنه تاركا لما لا تعلق له بأصول الفقه، وليست عنايته إلا بأصول الفقه، أما الأبواب الأخرى كأبواب الدلالة من المنطق معاني الحروف من اللغة وغيرها من الأبواب التي يذكرها صاحب جمع الجوامع ويذكرها السيوطي في الكوكب الساطع ويذكرها الغرناطي، هذه هو لم يذكرها هنا، وإنما أراد أن يكون نومه لمن قد حصل علم البلاغة وعلم اللغة ليكون عونا له على أصول الفقه فقط، منتبذا عن مقصدي أي ما أريده ما ذكر لدى الفنون غيره حال كوني محررا النقل بما أتي محررا تقرأ بصوت سوداء. نعم. ولك أيضا أن تقرأها بصوت سوداء محررا. نعم. يعني ما أتيك به محرف. نعم واضح. اسم الفاعل واضح اسم مفعول لا، منتبذا عن المقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا يلتبس بلدى الفنون غيره يصير اجتنب. ونص انت عندك في الشرح قال ماذا؟ محررة صيغة اسم الفاعل. يشرحون على انها اسم الفاعل، لا يقولون اسم الفاعل. صيغة اسم الفاعل حال من فاعل اجمع. اذا اجمع حال كوني محررة. لم يذكر فيها الضبط الثاني. لا مع انه يستقيم محرر. نعم هي ضبطها بصيغة اسم الفاعل احسن، يكون الكلام على وتر واحد. نعم. إذا ضبطناها على صيغة اسم المفعول تصح، لكن سيكون معنى أن ما أنقله وما أتي به أنه أي من الحشو والتطوير بلا فائدة. سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي. يقول أن اسم كتابه هذا مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود إلى سماء الفقه وموارد الشرع، هذا هو اسم الكتاب. المراقي جمع مرقاة، والمرقاة ما يتوصل به إلى غيره، والصعود العلو إلى المبتغي الرقي والصعود. مراقي السعود جمع سعد، وهو ينجم في السماء، كأنه يريد أن كتابه هذا أنه عالي في هذا الفن كعلو السعود في السماء إلى سماء الفقه وموارد الشرع. يعني أن من أراد استنباط القواعد الفقهية وفهم المقاصد الشرعية فعليه بكتابه. استوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. يقول أنه يستوهب الله أن يسأله الموهبة أي العطاء، والمدد العطاء الذي يخلو بعضه بعضا. المدد هنا حسيا بأن لا يأتي في نظمه إلا بما هو محرر وصحيح، ومعنويا بأن يكتب له القبول عند الناس فيكتب له هو الأجر بسبب ذلك مددا. ونفعه للقارئين أبدا، أسأل الله أيضا نفعه يكون هذا النظم نافعا لقارئه مدى الدق. نعم. هذا من الأمور التي يحرص المؤلفون عليها دائما، أنهم لم يضعوا للإشارة إلى أنهم لم يضعوا هذه الكتب لقدرتهم على النظم، لا لتبحرهم في العلم ولا للسمعة ولا لكذا، وإنما أرادوها لنفي طلبة العلم لنفي العباد. ولذلك كانت هذه النية الصالحة هي التي أفقت ذكرهم وخلدت مآذرهم. مقدمة أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره، كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. في هذه المقدمة هي تقرأ بصيغة اسم الفاعل مقدمة بصيغة اسم المفعول مقدمة، والكسر فيها أفصح للفتح، وهي ما يقدم أمام المقصود ليعين فيه. المقدمة تنقسم إلى مقدمتين، مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة الكتاب هي ما كنا فيه، تعريفه بنفسه وحمده لله وصلاته وذكره لخصائص أو طريقته للكتاب تبدأ عن مقصد ما ذكر لديهم من غيره. وأما مقدمة العلم هي التي يذكر بها من ألفه وموضوعه إلى آخر مسألة. قال أن أول من ألف في أصول الفقه والإمام محمد بن إدريس بن عباس بن شافعي رابع بيننا المتوفى رحمه الله تعالى سنة 204، وضع الرسالة التي أرسلها إلى ابن مهدي، ذكر فيها الخاص وذكر فيها العام وذكر فيها أشياء من الأصول، فكان هو أول من ألف في هذا، خلافا لمن قال أن أول من ألف في هذا هو الإمام أبو حنيفة، إنما الصحيح ما ذكره الشيخ أن أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي. لما ذكر هذا أشكل عليه أن العلماء قبل الشافعي كانوا كثر، كانوا يتعاطون فهم الكتاب والسنة، فكيف يصح هذا؟ قال لك في الكتب، يعني أول من وضع به شيء مكتوب والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وأما غيره فإنه كان يتعاطى علم الأصول لكنه لم يضع به كتابا. هذا معنى قوله أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي الطيب. نعم. المتعلق ألفه في الكتب. نعم. وغيره كان له وغيره كان له سرقة. نعم. غيره من العلماء كمالك كالهزاعي كالسفياني كأبو حنيفة كان له سرقة، كان علم الأصول عندهم سجية، كما أن العرب لا يحتاجون إلى معرفة المبتدأ ولا الخبر ولا الفاعل ولا المفعول ولا إلى مخارج الحروف ولا إلى صفاتها. كذلك الأئمة بما عندهم من علم الصحابة ومن فهم الشريعة لا يحتاجون إلى مثل هذه المصطلحات التي اشتغل بها من بعدهم لما تناقص العلم وأصبح محتاجا إليها. نعم. وغيره كان له سرقة، السرقة السجية طبيعي. مثل الذي للعربي، العرب بالإسكان والعرب بالتحريك، هم من ينطق بالعربي العربية سجية خلاف العشر. نعم. عندي أسئلة أتركها بعد الدرس إن شاء الله. سؤال أنت سأل الكتب. نعم. سأل الكتب كيف ترى هذا الشيخ؟ نكمل أساس نتهم القدر. طيب أحسن. طيب زي. أحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه 50 بيت. خمسين. طيب سنة بدل. طيب لما تكلم على أول من ألف في أصول الفقه ذكر موضوع هذا الفن، وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فالطب مثلا فن من الفنون، وجسم الإنسان هو موضوعه الذي يبحث فيه. كذلك يريد أن يقول لنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، وقيل الأدلة والأحكام، معنى أن أصول الفقه يبحث فيه عن الأدلة من ناحية الاستدلال بها، هل هي متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس أو مختلف فيها وهي ما عدا هذه الأدلة الأربعة. ويبحث فيه عن طرق التي تثبت بها أيضا الأدلة، بما تثبت السنة، ما هي شروط الإجماع، ما هي شروط القياس، ما هي القراءات التي يعتمد عليها إلى غير ذلك. فالموضوع موضوع الموصول الفقه والأدلة. وقيل الأحكام، لأن الأحكام تثبت أن هذا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه، فيحتاج إلى أصول الفقه. وبعضهم وهو مذهب الجمهور يجعل أن الأدلة وحدها هي أصول، وأما الأحكام فهي تابعة وليست منها موضوع. وموضوع كل فن ما يبحث به عن عوارضه الذاتية، كما قال بعضهم ما البحث عن عارضه الذاتي في فن لذاك الفن موضوع النفي. نعم. والأحكام والأدلة موضوع، وكونه هذه فقط الإشارة إلى الأدلة. مسموع. وماذا قال عند قوله مسموع؟ الشرح. عند قوله وكونه هذه. إيه. شرح البيت هذا الأحكام والأدلة الموضوع. هذا قال الشرح. يقول يعني أن ما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة موضوعه. نعم. وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبدا الإنسان العلم الطبي وعوارضه الذاتية الصحة والمرض اللذان لا يبحث الطبيب إلا عنهما. وموضوع الأصلي الأدلة الشرعية والأصول. أيوة. وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط، وإلى هذا أشار بقوله وكونه إلى آخره. وهذا مذهب الجمهور لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كقولهم الأمر يفيد الوجوب، ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. والعام المخصص قبل البحث عن المخصص عن المخصص صوت والعام المخصص حجة حجة فيما بقي. وحجة الأول أن جميع مباحث الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة، فالفن محصور في الإثبات والثبوت وفيما له نفع في ذلك كالمرجحات، فلا خلاف بين القولين في المعنى. نعم يعني هم شيخنا وش يقصدون في موضوع الأصول الأدلة الشرعية والأحكام وعند بعض من الأدلة الشرعية فقط، شو الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنك إذا جعلت موضوع أصول الفقه والأحكام والأدلة فأنت هنا تقول الأحكام الخمسة الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، أي تشترك مع الأدلة لأنها موضوع أصول الفقه، لأنه سيأتنا أن الأمر هل يحمل على الوجوب وعلى الندب أو هو على التكرار وعلى المفروض الآخر. أما إذا قلت أدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، سواء كانت متفق عليها أو مختلفة إلى آخر. أما إذا قلت موضوع أصول الفقه والأدلة فقط، تقول لا، الأحكام إنما هي من شأن الفقه، كون هذا حرام ومكروه ومندوب وكذا، هذا راجع للفقه، صلاحات فقهية. وأما الأصول إنما ينبغي أن يكون الموضوع فيها إنما هو الأدلة فقط ناحية إثباتها. لكن الشيخ هنا يميل إلى أن أيضا إثباتك أن هذا حلال أو حرام أو مندوب أو مكروه متصف بالصفة من الأحكام الخمسة، هذا راجع للإثبات والنفي، كأن لا فرق بين القولين. لفظ في تعليق للشيخ أيوة. ماذا قال؟ يقول لأجل أن يفهم معنى القولين فلا بد من مراعاة حيثية إثبات الدليل للحكم وحيثية ثبوت الحكم للدليل بالدليل، لأن البحث في الأصول إنما هو في أحوال الأدلة التي تثبت بها الأحكام، وفي أحوال الأحكام وعليه نعم قلنا أحوال الأدلة، نقول الأحكام لا دخل لها هنا. نعم وفي أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة لا في نفس الأدلة والأحكام كما هو ظاهر التعريف الأول، ولا الأدلة نفسها كما هو ظاهر التعريف الثاني. ومن مراعاتنا للحيثيتين في التعريفين يتبين فعلا أنه لا فرق بينهما، وأن معناهما يؤول إلى شيء واحد، لأن من قال إن موضوعه الأدلة فقط قال من حيث إثباتها للأحكام، وإذا كان كذلك فكأنه قال موضوعه الأحكام والأدلة. ويريد أن يقول لك أن دلالة الكتاب تكون على ماذا؟ تكون ما على إباحة وكراهة فترجع إلى هذا علم فقه. وهنا يقول فإن قلت إذا كان هو الأدلة من حيث استنباط الأحكام قيل يختلط حينئذ بعلم الفقه، ما الفرق؟ هي أقيم الصلاة فيها نظران، الأمر نظر فقيه وهو الصلاة واجبة، ونظر أصولي هل الأمر على الفورة أو على التراخي، هل هو على التكرار أو على الوحدة، هل هو على على على, على التراخي أو على الفورة، هل هو على الوحدة أو على التكرار إلى آخر، ولا علاقة له بأن هذا حرام أو مكروه لأن هذا من شأن الفقه. نعم وسيأتينا هذا، هو فصل هنا كلام جميل كذا. نعم هذا نشر البنود، هذا حل التراخي. ماذا قال؟ قال يقال في جوابه نظر الفقيه استنباط الأحكام بالفعل وعلى وجه التفصيل. نعم. كما قلت، ونظر الأصولي معرفة كيفية سيأتينا من تعريف الفقه. أصول الفقه أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي ومال الاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. هو يريد أن يعرفنا على أصول الفقه اصطلاحا، فيقول أن أصول الفقه أنه الأدلة المجملة والدليل الإجمالي هو الذي لا يبين جزئية معينة، مثل أقيم الصلاة، آت الزكاة، هذا دليل إجمالي. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد. الأدلة المجملة هي التي لا تبين، لا تنص على أن هذا مكروه أو حرام أو حكمه كذا، وإنما تعطينا الوجه العام للحكم، يستنبط الناظر بالدليل ويعرف ما هو ما هي مرتبة الاستدلال بهذا الدليل على هذا الحكم. فأصول الفقه هو الأدلة المجملة كما قال أصوله دلائله الإجمالي. وهنا وقفة لغوية، أن الدلائل جمع دليل، والدليل فعيل، نص ابن مالك في جمع التكسير على أن فعيل لا تجمع على فعيل. الصواب أن نقول الأدلة إجمالية، قول صاحبه جمع الهوامة دلائل، قوله هو هنا الدلائل، هذا من الأمور التي لم تثبت في اللغة. دلائل الإجمالي جمع دليل على دلائل الشيخ لم يثبت في اللغة، لكن قال يجوز أن يكون جمع دلالة كسحابة وسحاب ورسائل ورسالة. لا يصلح. هذا كلام البيضاء ولي الدين العراقي في التحرير، وجمع دليل لو كان كذلك لقلنا دلالة لو كان جمع دلالة لقلنا دلائل الإجماع. نعم. فهو خطأ لغوي اشتهر عند المصنفين وجاءوا عليه أهل اللغة أو ابن مالك قال في هو الحجة نص على أن فعيل لا يجمع على فعيل. لم يأتي فعال جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس جاء. قال لك ابن مالك فيما أعلم معناها أنك سد راح التكسوي وجوّل في مكتبة الشيخ آدم. نعم. لكن جاءت في سعاد جمع سعيد اسم امرأة وأجيب بأنه، لكن الأدلة لا إشكال فيها، لا إشكال. أصوله دلائل الإجمالية وطرق الترجيح، كذلك من أصول الفقه طرق الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت، كيف نجمع بين الأدلة إذا تعارضت، فإن الأدلة من حكيم حميد ومستحيل أن تتعارض، لأن تعارضها يدل على أنها ليست من وضع الحكيم. فإذا تعارضت لنا الأدلة في بادئ النظر كيف نجمع بينها؟ هذا من أصول الفقه. نعم. وما للاجتهاد من شرط واضح، كذلك المجتهد الناظر في الأدلة الذي يحق له النظر في الأدلة والاجتهاد، ما هي شروطه حتى تتحقق ونعرف أن صاحبها يمكنه الترجيح أو يمكنه الأخذ من الكتاب والسنة، أيضا نحتاج له. ومنهم من قال أن الترجيح كذلك الاجتهاد لا دخل له في أصول الفقه، وإنما أصول الفقه الأدلة المجملة فقط، هذا قول له حظه من النوع، وإن كان ما سار عليه الجمهور هو الأقرب للصواب. أصوله دلائل الإجمالي وطرق الترجيح كالمنتهي من الاجتهاد المستشمل. ويطلق الأصل على إيه؟ يطلق الأصل على ما قدر. أنا أصول الفقه هي الأدلة المجملة، كيفية الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت، وأحكام المفتين والمستفتين، مجتهد ومقلد. يعني أن الأصل له إطلاقات، يطلق بمعنى الراجع، كقولهم الأصل بقى وما كان على ما كان، على ما كان كما قال النووي، والأصل إن يعنى به الرجحان بقاء ما كان على ما كان. ويطلق الأصل بمعنى الدليل، تقول الأصل في هذا قول الله تعالى كان. ويطلق الأصل على القاعدة العامة، تقول الأصل عند المالكية كذا وعند الحنابلة كذا. ويطلق الأصل، الأصل له أربع إطلاقات، يطلق معنى الدليل، ويطلق معنى النص، ويطلق معنى القاعدة المستمرة، ويطلق على الراشد. الشيخ هنا عمد إلى أشهرها اصطلاح الفقهاء وهو إطلاق كل معنى. ما وجه ذكري هنا؟ هذا اصطلاح الأصوليين؟ ما وجه ذكري هنا أصلا؟ إطلاق لأنه هو الكتاب وضعه للفقهاء، والكتاب وضعه أساسا الواقع. نعم. وماذا قال؟ أنا نذر الوقت. ويطلق الأصل على ما قل. يطلق في احد عنده نزل له انا هذا لا هذه من الابيات التي لم يشرحها اصطلح الاصوليين على الامر الراجح نحو الاصل براءه الذمه والاصل عدم المجاز والاصل ابقاء مكان على مكان قاله طرف التقرير هذه من الاماكن التي لم يشرحها الشيخ يشرح ياخذونها من زيدان من هنا ما لم يشرحها الشيخ ياخذونها من هناك قال اصل براءه الذمه والفرع القياس هذا نعم لكن الشيخ هو انه ذكر اصول الفقه ذكر الاقسام الاربعه نعم نحن لا اذا اطلقنا اليوم نتكلم نقول الاصل في كذا في المساله كذا لا نريد الراجح نريد ما ذكرتم الاشياء الاخرى صح ولا وهذا يختلف قد تقول الى اصل قول الله تعالى كذا او قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل الأصل يطلق على الدليل خلينا نقول الأصل براءة الذمة براءة الذمة هل هذا معناها الأرجح براءة الذمة؟ أرجح من ماذا؟ من عدم تبريتها من من شغل الذمة فصل والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة تعريف الفرع ليس معروفا في كتب الأصول إنما تلقفه الشيخ من كتب الفقهاء أما عرف الأصل أراد أن يعرف لنا الفرع قال أنه هو حكم الشارع المتعلق بفعل المكلف صفة سواء كان صفة فعل المكلف سواء كانت تلك الصفة سواء كان فعل المكلف عملية أو اعتقادية فالفرع هو الحكم المتعلق بصفة فعل المكلف سواء كان عملية بدنية أو قلبية مطلق هذا معنى قوله مطلقة كقولك النية في الوضوء تجب هذا فرع فرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل بالفعل نفسه إذا تعلق بالفعل نفسه هذا لا بد له هذا أصل مثل إذا قمت من الصلاة فأغسل وجوهك الحكم إذا تعلق بالفعل نفسه يصير أصلا تعلقه بالفعل نفسه لا يسمى فرعا لما يسمى أصل هذا ما إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أقيموا الصلاة الفرع لا بد أن يكون متعلقا بصفة الفعل صفة أن الوضوء تجب فيه النية هذا أمر مختلف أنه ثلاث مرات فاغسل ثلاث مرات إلى آخر ماذا قال؟ في المنهاج والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته وللإسنوي نفس الشيء قال وهي أفعال المكلفين قال إلا أن كون متعلق الحكم الشرعي هو صفة الفعل أي كونه مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة كما قال في الأصل فيه تجوز لأن متعلق الحكم الشرعي الذي هو الندب مثلا هو نفس الفعل لا صفته وهذا مصرح به في كلامه في المنهاج البيضاوي والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته انتهى وللإسنوي قبيل الباب الأول الذي عقده صاحب المنهاج جيد إذا ذهبنا إلى هذا وهو خلاف ما اعتمده الشيخنا نقول أن المراد بالصفة هي الهيئة التي شرع الشارع عليها الفعل يرجع إلى نفس الشيء يعني. نعم. يصير نفس الشيء نعم كندب مطلقة كندب وجوب وتحريم نعم. لكن أورد على الناظم قال وقد صرح الناظم في كلامه على الحكم بعدين بأن الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر هو متعلق التكليف فلو حذف لفظ صفة من التعريف كان أحسن له كيف يتزن البيت تصير بفعل ما أدري عنه هذه صنعته بأصل الفعل لا هنا مصطلحات لازم ما تزيد ولا تنقص مراقع هنا قال صفة علق على صفة الفعل صفة الفعل نفس البيت الفعل قال ويطلق الأصل على ما قد رجع أيضا على ما قد رجع أي أن الأمر الراجح نحو الأصل براءة الذمة والفرع حكم الشرع حال كون ذلك الحكم قد تعلق بصفة الفعل أي الذي يفعله المكلف وتلك الصفة كندب أي ككونه مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة حال كون الفعل مطلقا قلبيا كمية أو بدنيا كالوضوء. ما علق على السلام لم يأتي بما ذكره. ربما أن شيخنا اعتمد على الشافعية وهو ينقل تعاريف المالكية. ويقول قاله اللقاني عند قول خليل وذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجح حيث منصوص. ذكره اللقاني الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل عمل قلبي كالنية أو غيره، ما قالوا بصفة كيفية يصل نفس الشيء كيفية يصل زائد عندي تحسس. نعم بصفة الفعل كندب مطلقة والفقه هو العلم. إذن نخرج من هذا أن الفرع متعلق بفعل المكلف، لكن هل هو متعلق بذات الفعل أو متعلق بالصفة؟ أي اختيار الناظم أنه متعلق بالصفة. نعم والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي. الفقه في اللغة يطلق على الطب ويطلق على الشعر ويطلق على الفهم. قال الله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا أن يفقهون. ومنه حديث الصحيحين أن يريد الله به خيرا فقه بالدين ليجعله فاهما له أصولا وفرعا وقواعدا وتفسيرا وحديثا. وتقول العرب فقه الرجل إذا صار الفقه له سجية وفقه إذا فهم المسألة وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى فهم المسألة. فالفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قولهم العلم يشمل بعضاً والأحكام يخرج الذوات كعلمك بزيد وعمر، لأن هذا لا يسمى الأحكام. الأحكام الشرعية العملية يخرج العقائد، إن كانت العقائد هي الفقه المكتسبة يخرج علم الأنبياء وعلم الله تعالى وعلم الملائكة، لأن هذا ليس مكتسب. من زعم أن النبوة تكتسب فهو كافر والعياذ بالله تعالى، هذا ليس مكتسب. علم الأنبياء ليس مكتسب، وحي واحد كذلك الملائكة مكتسب من أدلتها التفسير يخرج ما لم يكتسب من دليل أصلا فهو جهل إنما مركب وفسد. التفسيرية يخرج علم المقلد فإنه صادر عن اعتقاده بالمجتهد أن قوله في كذا أنه هو حكم الله، هو حكم الله بالنسبة له للمجتهد ولمن قلبه. قيل لم يخرج بها شيء، لأن هذا التعريف هو الذي عرف به صاحب جامع الدوران وهو الذي لخصه الشيخ في هذا البيت. فقال لك والفقه علم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب. هذا الفرع الفقه هو العلم بالأحكام، الفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النام، معناه نسبها الناس الأحكام الشرعية العملية، يخرج أحكام الطبية والأحكام العقلية هذه لا تسمى من الاصطلاح. نماها النامي بمعنى نسبها الناس. من الناس؟ يعني نسبها الناسب إلى قول فيها الشرعية العملية، لم ينسبها إلى غير ذلك. أدلة التفصيل منها مكتسب، يعني مكتسب من الأدلة التفصيل هم خلاف الإجمال. أنا كنت أقول دائما لما أعرف المكتسبة هي الواقع المكتسب يعني العلم، والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيل. صحيح هذا؟ لا مكتسبة يعني الأدلة الأحكام، العلم بالأحكام المكتسبة. عندي كثير مما يضبطها بمكتسب. نعم أدلة التفصيل منها مكتسب. نعم. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب هذه مسألة أخرى. يريد أن يقول رحمه الله تعالى أن العلم إذا قلنا فلان عالم بكذا ليس معناها أنه يعلم الشريعة كلها، أصولا وفرعا، لا، وإنما يكفي أن تكون عنده ملكة وتهيؤ بمعرفة ما لم يعلم منه. ولذلك ما من إمام من الأئمة إلا سئل عن مسألة قال فيها لا أدري، هذا دل على ورعه. قد كان مالك كثيرا ما ينشد من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري، مصيبة مقاتل، مصيبة مقاتل. قالوا جنة العالم لا أدري، ينبغي للعالم أن يعود جلساءه لا أدري لتكون مفزعا عنده مفزعون إليه. فقول الشخص في ما لا يعلمه لا أعلم هذا من العلم، وإنما من الجهل أن يتكلم في دين الله تعالى بما لا علم له. فإذا قلنا فلان عالم فما معناها؟ معناه هو متهيئ إلى معرفة ما لم يعلم من الشريعة، ليس المعنى أنه يعلمها كلها. ألا ترى أن الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ماذا قال عندما بلغه حديث أن الذي سلم ثلاثا ولم يؤذن له يرجع؟ قال أذهان الصفق والأسواق. هذا عمر بن الخطاب على جلالته، تفوته سنة يحفظها من هو دونه من الصحابة فيرجع إليه، ومن كلامه رد الجهالات إلى السنة. وأبو بكر لما أتته المرأة في الميراث جد قال لها لا أعلم لك شيء، فسأسأل فسأل، فأخبره الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر له السدس، فما بالك بغيرهما من الصحابة؟ هذا منهج الصحابة ومنهج العلماء الراسخين، هم يقولون فيما لا يعلمون لا أعلم. لا أعلم، فإذا قلنا فلان عالم ليس معناها أنه يعلم الشريعة كلها، لا، وإنما المراد أنه متهيئ لمعرفة ما أراد معرفته منها فقط، عنده ملك. لأن العالم اسمه فاعل من علم ضد جهل، وهو من استوت عنده العلوم في مرتبة يعلمها وصالح لأن يعلمها واشتغل فيها. نعم، التهيئ واضح. قد سئل مالك عن 40 مسألة، قال في 36 منها لا يدري، وذكروا أنه أتاه رجل سأله عن مسألة رحل إليه من أجلها، قال له سأمر ما لقيه بعد أيام، فقال له لا أدري. قال له أنا إذا رجعت وقلت مالك يقول لا أدري لا يصدق الناس، قال له ارجع إليهم وقل لهم مالك بن أنس يقول لا أدري. نعم نعم، هذا معنى قوله العلم، والعلم بالصلاح صلاحية يعني أي التهيؤ، التهيؤ الملك، ليس المعنى أن العالم هو الذي صالح يعلم كل ما في الكتب، لا، لأن هذا غير ممكن أصلا. يقولون الشيخ، يقولون الشيخ هذا السبت مع الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان أنه سئل عن الأحرف السبعة، يقول فسرد الأقوال ودليل كل قول، فتره يذكر كل، فما انتهى يقول سأله أحد تلاميذه قال ما الراجح؟ قال راجح عندي أنني لا أدري. لتعارض يعني استحضاره كل الأدلة وكذا، لكن لقوة المأخذ لا لم يحكم بشيء، ما لم يحكم بشيء، حكم بما هو حكم. نعم. شيخ عادل نبهنا دائما المسألة مهمة. نعم. يقول بعض العلماء يريد أن يحقق كل مسائل الدنيا الفقهية وهذا غير متصور، لذلك يقع في زلات، فكانوا يتنزهون كم مسألة تمر لا أدري، يعرف فيها كل شيء لكن يقول لا أدري. نعم. أهمية التمذهب يا شيخ، التمذهب حتى ابن تيمية رحمه الله في فتاوى يذكر يحكي المذهب ويسكت، يعني ليس بوسع العالم أن يحذر كل مسألة، فلذلك ما لم يحذر يقلد به المذهب. هذا وتجد هذا أيضا عند علماء الحديث، فكم يروون من الأحاديث التي يسردون أساندها ويعلمون أنها ضعاف ويسكتون عنها، ليس غشا، لا، عشاء من ذلك، وإنما لعله أن يجد أحد إسناد لهذا هو سرد ما وصله ويعلم أنه مليء من الضعفاء، لكن سيسرده كما هو. صحيح. نعم، وهكذا. نعم، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. يعني أن إدخال إل على كل خطأ لغوي، الكل العرب البعض لم تدخل كل إل على كل ولا على بعض، فالبعض والكل هذه من الكلمات التي شاعت عند المؤلفين لكنها أصبحت من اللحن الشائع. لم تدخلها على كل وعلى ما؟ بعض بعض. قال ابن بونا في جامعه وما الكل والبعض فمن كلام المولدين، يعني ليس من كلام العرب. نعم لا كذلك أيضا لا تذنى ولن لك غيران، هذه كلها من الألفاظ التي تجددت في تجدد الغنى ليست عربية. شيخ عدود يقول ربما استعملت لحنا اشتهر كالغير والكل اقتداء من نفاق. نعم لا أرى في النحو لي مزية على شيوخ الحاكم من غزي. نعم يقول أنه ما من إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد إلا وغيرهم إلا وسئل عن مسائل فقال فيها لا أدري. نعم وهذا يدل على الورع، فعليك أن تكون متبعاً لذلك. هذا معنى قوله كل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه في ذلك فإنه يدل على الورع. نعم كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف، أو من حيث أنه به مكلف. من إضافة حيث للمفرد وهي قليلة مسموعة في شعر العرب، منها قوله حيث لي العمارين مذهب الكسائي لعله أشار إلى ذلك منها في الشرح. يقول هو يريد أن يعرف لنا الحكم من حيث أنه دائما لا وجهان ولا هي هنا المصنف ضبطها بالفتح عندي كلاهما الشيخ لمين هي حيث يجوز بعدها كسر إنه يجوز بعدها فتح، كسر لا إشكال فيه لأنه استئناف، أما الفتح ففيه إشكال لأنه ستكون مضافة للمفرد. ابن مالك يقول في الألفية ويلزم إضافة إلى الجمل حيث هو حيث لا تضاف إلا إلى الجمل. نعم الحكم هو إثبات أمر لأمر ونفيه عنه، والحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقدي، حكم عادي، وحكم شرعي. وهنا إنما يتكلم على الأحكام الشرعية خاصة، لهذا قال لك كلام ربي أي كلام الله تعالى إن تعلق بما تعلق تعلقا تنجيزيا، لأنه سيأتينا أن التعلق على قسمين: تعلق إعلامي وهو قبل وجود المكلفين المتصفين بصفات التكليف، وتعلق إلزامي وهو الذي يقع به التكليف. تعلق بما يصح فعلا للمكلف سواء فعله المكلف أو لم يفعله، اعلم ذلك من حيث إنه ومن حيث أنه به مكلف أي من حيث تكليفه به، فهذا هو المسمى عندهم بالحكم، فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف باختصار. حيث إنه به مكلف ذاك بالحكم لديهم يعرف. إنما بدأ بتعريف الحكم لأنه سيبدأ يتكلم على أقسام الحكم الشرعي الخمس. والحكم في أصل اللغة مأخوذ من الإتقان ومنه الحكمة للحديدة التي تجعل في فم الفرس لتمسك فيه اللجام، ذلك قول الشاعر: القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبق. والحكم سمي حكما لأن الشارع حكم على المكلف به فلا ينصرف منه إلا بفعله إلا إذا كان معذورا شرعا، من هنا سمي حكما. حيث إنه به مكلف ذاك الحكم لدينا. ماذا عندك؟ كلامه الذي نعرفه خطاب الله تعالى، هذا الأول. والثاني يصح فعلا، لماذا يصح فعلا؟ بما خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، هذا التعريف القديم عند الجويني وغيره. لأنه هو أفعال المكلفين قد يرد عليها أنهم هم قد لا يفعلونه وهم متعلقون هو خطاب الله قد يتعلق بأفعال المكلفين لا من ناحية تكليفهم به. خطاب الله على ثلاثة أقسام: خطاب متعلق بذاته العلية، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا لا علاقة له بالمكلف. خطاب متعلق بخلقه السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق. خطاب متعلق بأفعال المكلفين لا من ناحية التكليف، والله خلقكم وما تعملون، هذا متعلق بأفعال ما لا من ناحية التكليف. الخطاب المتعلق بأفعال ما من ناحية التكليف أقيم الصلاة. لا يصح، يصح لو حدثنا بمعنى أن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، هذا سواء وجد مكلف أو لم يوجد، هذا حكم ثابت. يعني هو صح فعل المكلف. وقال الشيخ شنقيط إنما عدل عن عبارة الأصوليين بقولهم المتعلق بفعل المكلف إلى قوله بما يصح أن يكون فعل المكلف ليدخل المعدومة وقت كلام الله بذلك الحكم. لكن أنت مخاطب في السارق والسارقة فاقطع أيديهما، لا تقول أنا لست موجودا أو أنا نزل الآية. هذا كل أحكام الشريعة لسنا موجودين عند نزول الآية، لا يضر. هذا الذي قصدي الاحتراز لما ما قيمته، حتى لو قلنا بفعل المكلف يفهم منها السامع أن ما أنزل وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن أنا مخاطب به. قد يقول أنا إنما يلزمني هذا بالقياس على الصحابة، قل له لا يذني لكم به ومن بلغ. ومن بلغ يعني هو احتراز للمؤلف قد لا يسلم له به، لا هو هو تبع فيه لغيره، هو الشيخ نقله عن أهل الأصول. عن جميع الأصول وجوده. ولذلك ذكر الشيخ مثل ما ذكرتم الآن بنثر الورود، قال واحترز بقوله المتعلق بما لا بما يصح فعل المكلف عن المتعلق بما لا يصح فعل الله ككلام الله المتعلق بذاته وصفاته، نعم، وككلامه المتعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال. هذا ونحو ذلك. وإنما هذا ليس متعلق بمخلوق لكن غير مكلف. غير مكلف. وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقوله المتعلق بفعل المكلف إلى قوله بما يصح أن يكون فعلا للمكلف ليدخل المعدوم وقت كلامه. نعم. كما ذكرت. نعم. نعم. هذا مقصود. وهو تابع صاحب جمع الجوامع أظنه نفس التابع. نحو لزركشي في البحر، قال وقولنا بفعل مكلف المراقي على المراقي ماذا قال؟ في تجوز قال يعني قريب من ذلك كلام ربي لن يكثر، هو كلماته ستكون معدودة. قال جل وعز كلام ربي جل وعز إن تعلق بما، أي إن بين حال ما يصح أن يفعله المكلف من كونه مطلوبا أو غيره والتعلق المعنوي قبل وجود المكلف متصفا بشروط التكليف وتنجيزا بعد ذلك، ولما كان في عبارة غيره التي هي قولهم بفعل المكلف مجاز وهو لا يليق بالحدود، وذلك أن التكليف الأزلي لا يتعلق إلا بمعدوم يمكن حدوثه والمعدوم ليس بفعل في الحقيقة، عدل عن ذلك فقال بما يصح فعلا للمكلف علما كالهيئة المسماة بالصلاة والهيئة المسماة بالصوم، ويتناول فعل قلبيا أو فعل قوليا، ثم ذكر ما ذكرت من شيء. يصح فعلا للمكلف، هو المهم أن يكون يمكن أن يكون فعلا سواء وجد المكلف أو لم يوجد. لو افترضنا افتراض أنه لا يوجد مكلف أصلا، إما معذور وإما معدوم، حكم الله سيبقى حكم الله. يتعلق بفعل مكلف، لو قلت بفعل الله لا إشكال قصير، لماذا أقول أتكلف زيادة؟ أنت الآن الشريعة كم عطل من أحكام هذه أصلا؟ كثير. هل هذا ينفي أنها ليست أحكام؟ لا، ليس النقاش هنا يا شيخ، النزاع في كلمة صح أنا أراها زايدة. يعني أنا لو قلت اليوم كله أنا مالك مثلا، كل بني أمتي يؤدون مش عارف أنا مكس معين، حتى يولد بغدا سيؤديه لأنه يصح عليه الخطاب، السلام صح عليه الخطاب، لا أقول من يصح أن يكون من أمتي كل حال. وكلامه كلام ربي لماذا غير بينه وبين الخطاب؟ وجدت القرار ماذا قال؟ ما عندي كتاب تنقيح الفصول. قال الخطاب ناقش هو ما جبت كتاب سبحان الله. الشيخ سيطيبها لا خلاص ان شاء الله خلاص كمل البيت بعد ما صلنا كله 23 مفروض في كل جلسه ان شاء الله كلام حتى لو انتهينا الى 35 الى 40 لانه سيد. الشيخ بدا بمقدمه ايوه وبدانا متاخرين قليلا لكن غدا نعوض ان شاء الله غدا نعوض كلام ربي إن تعلق بما يصح فعل للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف إذا أنت أخذ تحت الكلمة التي لم تستنير لك حتى ترجع إلى زرق الشعر نعم قد كلف الصبي على الذي المراجع كلها موجودة تنقيح لابن عاشور موجود تعليق حاشيته على التنقيح لمن قرافي لا لابن عاشور على لا عندي كتاب ونسيت أضعه هنا نجيبه غدا إن شاء الله نعم قد كلف الصبي هو مجلد واحد مجلد واحد التنقيح اللي عندك حاشية وضعها عليه صاحب اسم التوضيح توضيح مشكلة التحرير طاهر بن عاشر كتاب عجيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم هو يريد أن يقول أن التكليف يتعلق بالمكلف الذي ليس بمعذور إجماعا وأما الصبي فهل هو مكلف وليس بمكلف الصبي على قسمين صبي قبل التمييز وهذا لا خلاف بين الأمة أنه ليس مكلف بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحقد وعن الماء حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يغلق وأما الصبي المميز الذي حد المميز هو الذي إذا خطب بشيء من مقاصد العقلاء عقله فهذا المالكية جمهور العلماء يرون أنه لا تكلف عليه والمالكية يرون أنه مكلف بغير الواجب والحرام إنما يكلف بالمكروه والموت ومن هنا ألزموا النكاح إذا تزوج بإذن إذا قرى الولي وليه ولم يلزمه الطلاق إذا طلق لأن الطلاق يقتضي المنع وليس من هذا الممنوعات الشرعية لكن المحرمات الشرعية مكروهة له والواجبات مندوبة في حق نعم وخلاف مع الجمهور حول المسألة يدور على حديث مروء لهذا حج فلكي قرنهم فلكي يا شيخ هل المقصود مجرد الثواب أو المقصود أنه يكلف بالحج على جهد الذي إذا قلنا أنه يكلف بالحج الحج الأصل فيه الوجوب المالكية لا يقولون بالوجوب من يقولون أنه يخاطب بالنجد فقط فيحملونه على النجد قد كلف الصبي على الذي اعتمي أي على قولي المختار اعتمى كذا بمعنى اختاره واعتمد عليه يعني غير ما وجب والمحرم ما هو دليله؟ دليله حديث المرأة ما هي خذعمية؟ والقرافي يقول أنها خذعمية ولم يوجد في شيء من الطرق أنها خذعمية لكن الخذعمية هي التي في الحج سألت عن أبيها أدركت الشيء هذا خذعمية وأهل الأصول هنا يقولون لك الخدعمية هي لم يثبت أنها خدعمية توارثوها نعم بغير ما وجب ما وجبه المحرمي وهو إلزام لا يستقيم إلا وهو البيت وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلقه هو كما يجوز إشكانها يجوز تشديدها في النجر وفي النظر تشديدها نعم وهو هو الشاعر العربي يقول وإن لساني شهدة مشتفى بها وهو على ما صبه الله ألقم شددا هما في الاختياري قال ابن بطوطة. نعم. وهو إلزام الذي يشق أو طلب. شدد لهما في الاضطراب. يجوز التشديد في الضرورة قطعا. نعم. وهو إلزام الذي يشق بمعنى أن التكليف التكليف طلب ما فيه كلفة والكلفة المشق. ومن ذلك قول العربية ترضي أخاها يكلفه القوم عنابهم وإن كان أصارهم مولدا يلزمونهم. واختلف في التكليف اصطلاحا هل هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فإذا قلنا أنه إلزام ما فيه كلفة كل التكليف لا يتوجه إلا إلى الحرام الواجب أن الحرام الواجب هو اللذان فيهما إلزام. وإذا قلنا أنه طلب ما فيه كلفة فيكون يشمل المندوب المكروه ولا يشمل المباح اتفاق. فالتكليف أشار الشيخ هنا إلى أنه اختلف فيه هل هو إلزام أو طلب. لما قال ذهب كل خرقه بمعنى نطق لكنه ليس يفيد فرعه ويقصد أنه لا ينبني عليه فرع فقهي لأنه سيعودنا كثيرا أنه المسائل الأصولية يذكر الفروع الفقهية التي تنبني عليه ولا يقصد أنه لا ينبني على هذا فرق إنما نص على الفرع لأن هناك فرق. إذا قلنا أنه إلزام يكون التكليف لا يطلق على المندوب ولا على المكروه. وإذا قلنا طلب. أنه مجرد الطلب لا يشمل الأربعة على كلا القولين لا يشمل المباح. المباح قطعا ليس مكلف. كيف أدخلوه في الأحكام التكليفية كله؟ قل لي أدخلوه في الأحكام الشرعية أما الأحكام التكليفية لا أوافقك عليه. ابن تيمية ينكر تسميتها بالأحكام التكليفية إذا أدخلنا المباح. والمباح المباح أصلا لا قائل بأنه من الأحكام التكليفية. قالوا من جهة اعتقادي حليته ردوه بأنه كله الأحكام غيره يجب اعتقاده. هو الكعبي ذهب إلى إنكار المباح لأنه لا يوجد مباح إلا ويترك بسببه حرام. نظرة لضده. جميل هذه. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله والله على مصر.